بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتساهلون عن لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما أنفسهم أن سخطوا عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن وأنهم لا يستكبرون وإذا ما سمعوا ما يقولون